كما عبر الشافعية إلى معدته، والمؤلف عبر بحلقه، والحلق من الجوف عند الحنابلة وعند كثير من الفقهاء. سواء وصل عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، وصول حليب الآدمية إلى المعدة وحصول الغذاء به هو الرضاع المؤثر. أما مجرد وصوله إلى الحلق كما عبر المؤلف فهذا في الحقيقة غير مؤثر، قد يكون يسيرا جدا يصل إلى الحلق لكنه لا يصل إلى المعدة لقلته وضعفه. فالأولى أن يقال أنه وصل إلى المعدة، لأن المعدة هي التي إذا وصل إليها اللبن أو الحليب حصل به الغذاء. يقول: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. هذا الحكم هو حكم وضعي، أما الحكم التكليفي للرضاع فلم يذكره المؤلف. والحكم التكليفي في الرضاع للرضاع في الجملة يجب إرضاع الطفل إذا احتاج إلى الرضاع الطبيعي، والآن وجد الرضاع الصناعي، قد يكفي عن الرضاع الطبيعي، لكن اتفق الأطباء وأهل المعرفة على أن الرضاع الطبيعي أفضل بكثير، وبخاصة في أول الولادة، فينبغي على الأمهات أن يحرصن على الإرضاع في أول الولادة، وأن تيسر لهن إرضاعه حولين كاملين، هذا أفضل، لقوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة حولين كاملين. فإرضاع الطفل واجب لأنه هو وسيلته للغذاء، وهو في الأصل واجب على أمه، فإن عجزت عنه الأم أو كانت بعيدة وجب على الأب أن يوفر له مرضعة وتسمى الضئر، أو يوفر له لبنا صناعيا. وكان الناس قديما ربما أرضعوا بلبن الشاة أو بلبن العنز عند الحاجة إليه. وأما إرضاع المرأة طفل غيرها فهو مباح، وقد يجب في بعض الأحوال، وقد يكون فرض كفاية في أحوال أخرى، لكنه في أصله مباح جائز، ويكون فرض عين إذا لم يوجد من يطعم الطفل ولم يوجد حليب صناعي وفيه امرأة وحيدة هي التي تستطيع إرضاعه، فهنا يكون الإرضاع إيش؟ واجبا عليها، لأنه تعين سبيلا لحياة هذا الطفل. ويكون فرض كفاية إذا كان هناك اثنتان فأكثر، ثلاث أربع، فيكون فرض كفاية عليهن. إذا قامت فيه إحداهن سقط عن الباقي. هذا ما يتعلق بحكم الرضاع. ليش؟ التكليفي. وأما حكمه الوضعي فهو سبب للمحرمية وسبب لتحريم النكاح، فإذا رضع الطفل بشروط الرضاع الآتية أو الطفلة من امرأة استفاد الطفل ومن أرضعته وأبو وزوجها استفادوا من هذا الرضاع في الجملة أحكاما، وأهمها بالنسبة للطفل أو الطفلة حكمان: الحكم الأول التحريم، والحكم الثاني المحرمية. ولا يستفيد حكما غير هذين الحكمين. أما جواز النظر وجواز المس فهذا راجع لحكم إيش؟ المحرمية. يعني بعض العلماء قد يقول استفاد 5 أحكام أو 4، لا، هي في الحقيقة ترجع إلى أحد هذين. يعني مثل الخلوة، هل يصير حكم مستقل أو هذا تابع المحرمية؟ تابع المحرمية. النظر حكم مستقل أو تابع المحرمية؟ تابع للمحرمية. والمس تابع المحرمية. والسفر بها تابع، كل هذه تتبع المحرمية، تتبع المحرمية. إذن يجب أن نفهم أن الرضاع لا يفيد إلا هذين الحكمين: التحريم وهو حرمة النكاح، والمحرمية. طيب هل في أحكام أخرى للنسب لا يستفيدها بالرضاع؟ نعم، أحكام كثيرة نذكر أمثلة عليها. الحكم الأول الصلة الواجبة، هل يستفيد الإنسان بالرضاع الصلة الواجبة بينه وبين أقاربه من الرضاع، بينه وبين يعني من حصل بينه وبينهم رضاع؟ الجواب لا. فلا يجب على الإبن من الرضاع أن يصل أمه من الرضاع، ولا يجب عليه أن يصل أباه من الرضاع، ولا يجب عليه أن يصل أخته من الرضاع، ولا يجب عليه أن يصل أخاه من الرضاع، ولا عمته من الرضاع، ولا خالته من الرضاع، ولا عمه ولا عمته إلى غير ذلك. ولكن قال العلماء يستحب له الصلة استحبابا، استحبابا. هذا قد قرره العلماء بأدلة تعرف في موضعها. إذن الحكم الأول الذي لا يستفاد من الرضاع ما هو؟ الصلة الواجبة. الثاني القرابة، هو لا يعتبر قريب، له أحكام الأقارب في الجملة لا، إنما هذه اللي هو الرضاع صلة من الصلات لكنه ليست قرابة، ولا تعتبر له أحكام القرابة. وسيأتي أيضا في التفصيل أحكام أخرى هي في الحقيقة راجعة إلى القرابة. ولذلك يمكن أن تجعل القرابة يعني مظلة عامة تدخل في هذه الأحكام اللي هي الصلة والتوارث، وهو الثاني على اعتبار أن القرابة عامة، أو الثالث على اعتبار مزيد من التفصيل. التوارث. فالابن من الرضاع لا يرث والده من الرضاع، لا يرث أباه من الرضاع، ولا يرث أمه، وهم أيضا لا يرثونه، ولا يرث إخوانه ولا يرثونه، ولا يرث أخواته ولا يرثنه، وهكذا. فالوراثة لا تستفاد من الرضاعة أبدا، ليس من أسباب الإرث الرضاع في أي وجه من الوجوه. ثالث النفقة، النفقة، أو الرابع على التفصيل السابق. النفقة فلا يجب عليه أن ينفق على أمه، ولا يجب من الرضاع، ولا يجب على أبيه من الرضاع أن ينفق عليه، إنما النفقة مأخوذة عن طريق النسب وهي القرابة. الخامس الولاية، الولاية في النكاح وغيره، فالأخ من الرضاع لا يزوج أخته من الرضاع ليس وليا عليها، والأب من الرضاع لا يزوج ابنته من الرضاع هو ليس وليا عليها، ليس له أي ولاية عليها لأي وجه من الوجوه. آخر صورة أو آخر مسألة وهي الخامسة، العقل، العقل في باب الدية، فلا يكون الابن من الرضاع والأخ من الرضاع من العاقلة التي يجب عليها المشاركة في دفع الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، فلا علاقة بهم، لا يدي معهم، إنما الذي يديه أقاربه بالنسب، أما أخوه من الرضاع فهو ليس من الأقارب، هو له صلة، صلة الرضاع فقط. هذه أهم الأحكام التي لا تستفاد بسبب. إذن هذا فائدة حصر العلماء إذا قالوا لا يستفيد إلا حكمان، إلا حكمين، ما هما الحكمان؟ المحرمية والتحريم، تحريم النكاح كما تقدم في المحرمات فقط، أما باقي الأحكام هذه ما لها علاقة بالرضاع. ومن اللطيف أن أذكر لكم هنا أن بعض الفقهاء يذكر حديثا على التوهم ويبني عليه أحكاما على توهم التوهم، فيوجد في قلة طبعا من كتب الفقه حديث لا أصل له، موضوع باطل، يقولون قال صلى الله عليه وسلم الرضاع لحمة كلحمة النسب، وهذا حديث موضوع ليس له أصل، إنما الحديث بلفظ ماذا؟ الولاء، لحمة كلحمة النسب، صححه بعضهم وضعفه آخرون، لكن أما لفظة الرضاع لحمة كلحمة النسب فهذا لا أصل له البتة، ولا يعرف في كتب الحديث، وإنما يذكره بعض الفقهاء على التوهم، وقد يبني بعضهم عليه حكم الصلة أنها واجبة توهما، فهذا كله باطل. قبل أن ندخل في تفصيل أحكام الرضاع دعونا ننتبه إلى مسألة مهمة حتى نفهم أحكام الرضاع. انتبهوا معي، أطراف الرضاع في الجملة ثلاثة، الأطراف الأساسية أو الأصول الأساسية في الرضاع ثلاثة أطراف، الأول المرتضع وهو الراضع، الطفل الذي رضع من امرأة، هذا الطرف الأساسي. الطرف الثاني المرضعة، المرضعة وهي المرأة التي أرضعته. الطرف الثالث زوج هذه المرضعة الذي ينسب إليه لبنها، يسمى لبن الفحل، يعني الفحل، إذا الفقهاء قالوا لبن الفحل لا يقصد اللبن اللي يطلع من ديد الرجال أو ثدي الرجال أو سندوة الرجل، لا، يقصد اللبن المنسوب إلى الزوج، الفحل هنا الزوج، فإذا قال الفقهاء لبن الفحل يعني زوج المرأة، يترتب عليه مسائل سنذكر بعضا منها إذا ذكرها المؤلف. إذن هذه أطراف الرضاع الأساسية، الراضع أو المرتضع والمرضعة والفحل الذي ينسب إليه لبن هذه المرأة وهو زوجها. كل واحد من هؤلاء الأطراف الثلاثة، انتبهوا، هذه تراها مهمة وقد لا تجدونها في الكتب بهذه الصورة، يعني وأظن الشيخ ابن عثيمين نبه لها، وأنا في الأول ما وقفت عليها في كتاب الذخيرة للقرافي أيضا هو ما فصلها، لكنها مفيدة يعني أن تفهموها. الراضع له في الغالب، يعني في الغالب مو دائما، في الغالب يعني قد لا يكون أحيانا له، له أصول وفروع وحواشي، والمرأة لها أصول وفروع وحواشي، والزوج له أصول وفروع وحواشي. أصول فروع حواشي هذه دارجة عند الفقهاء ويذكرونها غالبا في باب إيش أو كتاب الفرائض. الأصول الآباء والأمهات وإن علوا الجدات والأجداد، والفروع الأولاد بنين وبنات وإن نزلوا، والحواشي الأعمام الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. أنتم معي إلى الآن؟ طيب، ما هو أثر عملية الرضاع في الأصول والفروع والحواشي حتى نعرف صلة الولد هذا بهؤلاء الجماعة اللي يحفون به من حوله؟ عندنا بالنسبة له، له هو المرتضع، رضاعته لا علاقة لها بأصوله ولا بحواشيه، لكن فقط رضاعه يتعلق فقط إيش بفروعه هو، يعني أولاده وأولاد أولاده يصبحون أولادا لأمه من هي جدتهم من الرضاع، لكن أبوه الذي هو أبوه من النسب هل له علاقة بهذه المرأة التي أرضعته؟ لا، ما له علاقة أطلق، ما له أي سلف فيها. أعمامه ما لهم أي علاقة، إخوانه ما لهم أي علاقة، أخواته ما لهم أي علاقة بهذه المرأة. إذن هو فقط، هو فقط الذي يدخل على هذه المرأة وعلى أصولها وفروعها وحواشيها، وعلى زوجها وفروعه وأصوله وحواشيها. إذن من جهته فقط هو وفروعه يدخلون على هذه الأسرة، وهو يدخل على الأسرة بفروعها وأصولها وحواشيها من جهة الزوج ومن جهة الزوجة اللي أمه من الرضاع وأبوه من الرضاع. فآباؤهم أجداده من الرضاع، وأولادهم إخوانه من الرضاع، وأعمامهم هم أعمامه، وإخوانهم أعمامه، وخالاته، وهكذا. فهو يدخل في الأسرة وفروعها، لكن هم لا يدخلون أبدا في أسرته، يأخذونه لوحده فقط، إلا أسرته التي نتجت منه وهي إيش؟ فروعه. ورحلكم هذا ترى إذا فهمتم هذه كان حل عنكم إشكالات كثيرة في مسألة الرضاع وأحكام الرضاع، إذا فهمتم هذه كمدخل لباب الرضاع. والتنبيه الثاني هو إذا دخل على هذه المرأة وزوجها يدخل عليهم جميعا، وليس مع الذي رضع منه فحسب كما يتوهم عوام المسلمين، كثير من العوام يظنون أنه فقط أخ لمن ارتضع معه، اللي في سنه، اللي هو تربه أو تربته. لا، ما هو صحيح هذا الكلام. يدخل على الأسرة كاملة، الأولاد اللي قبله والأولاد الذين بعده. واضح؟ حتى ولو كانوا من زوج سابق أو من زوج لاحق. فالمرأة لو تزوجت ثلاثة، تزوجت قبل زوجها هذا الذي ارتضع من لبنه، ثم تزوجت بهذا الزوج الذي ارتضع من لبنه، ثم طلقها ومات عنها، ثم تزوجت بزوج ثالث، أولاد هذه المرأة من الأول والثاني والثالث كلهم إخوته، كلهم إخوته رجالا ونساء، لكن من أمه فقط، وقد يكون من أمه وأبيه فقط إذا كان صاحب اللبن له أولاد، فيكونون من أمه من الرضاع ومن أبيه، لكن بالنسبة للي فوق واللي تحت من الأم فقط. فلو كان للأول أولاد آخرون من امرأة سابقة فلا علاقة له بهم، ولو كان للثاني أولاد آخر، للثالث عفوا، أولاد آخرون من امرأة أخرى فلا علاقة له بهم، لأنه فقط يدخل من جهة إيش؟ هذه المرأة وأولادها فقط، ليس أولاد أزواجها. أولاد أزواجها ما لها علاقة فيه إلا زوجها الذي ارتضع من لبنه، اللي قلنا سمينا لبن إيش؟ لبن الفحل. فكذلك لو كان له زوجات فإخوان، يكون إخوانه من جميع الزوجات، من جميع الزوجات، لأنه ارتبط من جهة هذا الأب. لكن زوجات أبيه من الرضاع إذا كان لهن أولاد من أزواج سابقين ما له علاقة فيهم، أو أولاد من أزواج لاحقين ما له علاقة فيهم. فهمتم؟ طبعا هو باب الرضاع مشكل، يعني يدخل فيه شغلات، وأحيانا تحتاج أنك قبل أن تفتي تتأملها وتناظرها، لأن أحيانا تكون إيش؟ أنا أذكر مرت علي مسألة الحقيقة مشربكة، فوضعت لها جدول، يلا فهمتها، لأنه هو على ضوء فهمك للصلة تستطيع أن تحل المسألة. فكنت رسمتها، طلع في تشكير، يعني هو بعيد ثم تناسل وكذا، يعني صارت مش أحيانا فعلا يصير في الصلة وأحيانا لا ما في الصلة. فلذلك بعض مسائل الرضاء تحتاج إلى تأني في الإفتاء، لا تستعجل حتى تتبين. طيب، أحد له سؤال في هذا الذي تكلمت عنه؟ أحد يسألني في العموم، ما بدخلنا في كله في المقدمة إحنا. وأنا قدمت في هاتين المسألتين لأهميتها في نظري في فهم هذا الباب. أحد ما فهم؟ أو أحد له سؤال؟ أنا أعرف أن بعضكم يمكن، ما أقول ما فهم، لو يستوعب استيعاب الكامل، هذا طبيعي جدا يعني، لكن أنصحه بمراجعة التسجيل. هذا عند السؤال اللي نمشي. ها، هل يكون له إخوة من الأب من الرضاع؟ نعم نعم، هذا أبوه من الرضاع اللي هو زوج المرأة التي رضع منها. أولاد هذا الرجل من الزوجات الأخريات أولاده، إخوته من الأب من الرضاع، سواء كانوا قبل هذه المرأة أو بعد هذه المرأة أو معها. يعني الرجل يكون عنده زوجتين، ثلاث، أربع، طبعا الشجعان، أما الجبناء ما يعني بركة واحدة، خير بركة. ماشي. يقول: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها. هذا واضح، وهذا مجمع عليه بين العلماء. قال: وأيضا ابنا للرجل الثاب اللبن بوطئه، يعني لزوجها، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب، يعني يحرم عليه أخواته من الرضاعة، ويحرم عليه خالاته من الرضاعة، وعماته من الرضاعة، وجداته من الرضاعة، وهكذا. وكذلك أولاد إخوانه من الرضاعة، بنات إخوانه من الرضاعة، بنات أخواته من الرضاعة، وهكذا. بنات يعني ماشي يكفي هذا. قال وإن أرضعت طفلة، يعني فتاة، وصارت بنتا لهما أيضا من الرضاعة، فيحرم تحرم هي على كل من تحرم عليه من النسب. يعني هذه البنت إذا رضعت من امرأة فأولاد هذه المرأة من إخوانها من الرضاعة، فتحرم عليهم، لا يتزوجون بها. وإخوان المرأة أخوالها، فلا يتزوجون بها. وإخوان أبيها أعمامها، فلا يتزوج، وهكذا. والأدلة على هذا قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والأحاديث التي وردت في الباب، وأشهرها حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وهي أحاديث متفق على صحتها، وقد اتفق العلماء رحمنا الله وإياهم على العمل بها. قال: والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق. تكلمنا عن الأقرب، أن نقول ما دخل إيش؟ المعدة. قال: سواء دخل بارتضاع من الثدي مباشرة، مص الثدي مباشرة، أو بوجور، أو بسعوط. السعوط الذي يدخل من جهة إيش؟ الأنف. والوجور الذي يدخل من جهة الفم. قال: محضا كان أو مشوبا، يعني سواء كان خالصا أو خلط به غيره، بشرط أنه يكون هو الغالب، ما يكون استهلك راح ما عاد له أثر. فلو أتيت بماء كثير وصببت فيه يسيرا من الحليب من ثدي الأم فلم يؤثر في الماء، بقي ماء كدر، هل يعتبر هذا مما يحرم؟ الجواب: لا، لا يحرم. لكن لو غلب عليه حتى إذا رآه الرائي قال: هذا إيش؟ هذا لبن أو هذا حليب، فإنه يكون محرما. قال: وشروط ذلك ثلاثة: الأول أن يكون اللبن من امرأة، يخرج بقولنا من امرأة ثلاثة أصناف. الصنف الأول الحيوان أو البهيمة، فمن ارتضع من بهيمة فإنه لا يكتسب محرمية، لأن المحرمية أصلها من الأمومة، والبهيمة لا تكون أما للآدمي، ولأن هذا ليس له أصل في كتاب أو سنة، إنما جاء الرضاع من النساء وليس من البهائم. ولا طلعوا الناس اليوم كلهم أولاد حليب نيدو، ولا حليب أنكور، ولا صاروا كلهم إخوة في أنكور وفي النيدو، وهذا لا أصل له في الشريعة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء رحمنا الله وإياهم. والثاني لبن الذكر، يعني لو در لبن الرجل، وهذا يحصل نادرا، والغالب أنه لا يكون حليبا مغذيا، لكن مجرد شكل حليب، هذا أيضا لا يكتسب المحرمية باتفاق العلماء. والثالث الخنثى المشكل، التي لا يعرف فيها ذكر أو أنثى، مشكلة. فكذلك، لماذا؟ لأنها مشكوك في كونها أنثى، ولا يحصل التحريم مع وجود إيش؟ الشك. قال: سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا. هذا قول أكثر الفقهاء والعلماء رحمنا الله وإياهم، حتى نقله بعضهم إجماعا، وهذا خلاف المشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين. والمشهور عند المتأخرين، هذه من المفردات، أن البكر لا يحرم لبنها، وهو قول لبعض الفقهاء، لكن جمهور الفقهاء وعامة العلماء على أنه إذا كان لبنا يحصل به التغذية فهو محرم لعموم الأدلة الشرعية، ولا شك أن هذا هو الصحيح. ولكن هذا نادر، نادر أن الفتاة البكر يدر منها إيش؟ اللبن. اللبن لا يدر إلا بسبب الولادة. ومن النادر أن يدر بسبب غير الولادة، لكن ذكروا صور أنه قد يحصل فيها من الحنان والرغبة والمحبة ما يتسبب في أن يدر ثديها، هذا وجد في الواقع على ندرة وقلة. فإذا حصل وأرضعته خمس رضعات بشرطها كما سيذكر في بقية الشروط فهو محرم في قول أكثر الفقهاء رحمنا الله وإياه. قال في حياتها أو بعد موتها. بعد موتها يتصور في صورتين تقريبا. الصورة الأولى أن تكون قد أرضعته في الحياة أربعا ثم ماتت فاستدركوا فجعلوها ترضعه وهي ميتة بأن يضعوا فمه في ثديها ويضغطوا على الثدي حتى يحصل أن يرتضع الطفل. فإذا حصل هذا فقد ارتضع منها خمس رضعات. الصورة الثانية أن يحلب اللبن من ثدي المرأة في الحياة أو عقيب الوفاة مع وجود حرارة الجسم وكذا، يعني يدر هذا اللبن إذا ضغط على ثديها، فيجمع هذا الحليب أو هذا اللبن في قارورة أو في أربع جوارير أو خمس جوارير ثم يسقى الطفل خمس رضعات فيحصل به الرضاع الكامل. وهذا القول هو خلاف مذهب الشافعي رحمه الله، والراجح أنه يحصل به التحريم لأنه قد ارتضع منها على الحقيقة. قال الثاني من الشروط أن يكون في الحولين. الحولان هما السنتان الأوليان من الولادة، بالهجري ولا بالميلادي؟ بالهجري، فترتب عليه أحكام. السنة الميلادية تزيد عن الهجرية 22 يوم تقريبا، ها؟ 11 و11، أنا قصدي سنتين الآن، 11 و11 هذه كم؟ 22. فلا بد اعتبار السنة الهجرية، وأحكام السنة الهجرية أو القمرية أحكام كثيرة تترتب عليها. وليت أن واحد من طلاب العلم، أنا ما رأيت أحد يبحث أحكام السنة الهجرية والميلادية وما يترتب عليها، أو السنة الهجرية والميلادية وما يترتب عليهما من الأحكام. هذا بحث لطيف، سمعتم أحد كتب فيه؟ أرسله لي الزبير، أرسل لي موضوع البحث هذا، ترى زبالة ما هي، ليست حقوق الطبع محفوظة كما يقولون، لا، حقوق الفكرة غير محفوظة أبدا، غير محفوظة، لكنها موضوع لطيف، أنا ما رأيت أحد بحث فيه. يعني أوضح حكم طبعا أحكام الحج وأحكام الصيام وأحكام الزكاة، هذه كلها مترتبة على السنة إيش؟ الهجرية للميلادية. ومن أحكام الأيمان والنذور عندنا في السعودية، أما عند غيرنا لا. لماذا؟ لأنه هذه مرتبطة بالأعراف، ومنها طبعا أحكام كثيرة تترتب على هذا، من أحكام النكاح والطلاق وغيرها يعني. نعم، أن يكون في الحولين لأن هذا هو وقت الرضاع الشرعي الطبيعي، كما قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الشرط الثالث أن تكون الرضعات خمسا فأكثر، فلا يحصل التحريم بالرضعة ولا الرضعتين ولا الثلاث ولا الأربع. هذا مذهب الحنابلة والشافعية وكثير من الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والقول الثاني أنها تحصل في أي رضاع لإطلاق النصوص، قليلا كان أم كثيرا، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقد ينسب لجمهور الفقهاء، لكن قال به كثير من العلماء أيضا. هذان القولان هما أشهر قولين في المسألة، وفي أقوال أخرى يعني ليست بهذه الشهرة، قيل ثلاث وقيل سبع وقيل عشر، لكن أشهر الأقوال هذا، أشهر الأقوال هذان القولان، أنه إما ما في عدد، أهم شيء يرضع أي نوع من أنواع الرضاعة ولو قلت، وبعض يعني يعبر برضعة واحدة، وبعضهم يقول أدنى شيء ولو نقطة، فيحتمل أن يكون هذا قولا واحدا ويحتمل أن يكون قولين. على كل حال الراجح أنه الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فأكثر، خمس رضعات فأكثر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم: كان مما أنزل عشر رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس رضعات يحرمنا، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، أو كما قالت رضي الله عنها. وهذه الرضعات الأولى العشر والثانية الخمس كلها مما نسخت تلاوته، مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وبقي حكمه. بقي أن نعرف ما معنى الرضعة، ما معنى الرضعة. فيه قولان مشهوران للعلماء، أقرب القولين أن معنى الرضعة هو أن يلتقم الطفل الثدي ويمص منه حتى يطلقه لنفس أو صياح أو نوم أو غير ذلك، فإذا أطلقه كانت هذه رضعة. ثم إذا التقمه في المجلس نفسه أو بعده فهي رضعة ثانية، ثم ثالثة ورابعة وخامسة. وهذا هو أقرب القولين. والقول الثاني أن الرضعة الشبعة مثل الوجبة، تصير جلسة كاملة حتى يشبع، سواء تنفس مرتين أو ثلاثة أو عشر أو اتصل أو انفصل، مقصود يشبع شبعة. والقول الثاني أولى، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا، وهو مذهب الحنابلة، واختيار أيضا شيخ الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. نعم، القول الأول أن الرضعة وأن يلتقم الثدي حتى يتركه. القول الثاني اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن عثيمين، أن الرضعة الوجبة، وهو المشهور من مذهب الشافعية، على خلاف بينهم بالتفاصيل. الحقيقة المسائل كثيرة، ونحن اليوم نخلص أكثر من ثلاثة أبواب فيمكن تسمحوا لي أخفف شوي في التعليق، ها؟ واللي يشكل عليه يسأل. قال: لبن الفحل محرم، تكلمنا عن هذا، هذا قول عامة العلماء رحمه الله، وإن كان في خلاف قديم يكاد يكون اندثر. فيترتب عليه مسائل، منها أنه لو كان للرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة، فهما أخوان من الرضاعة، لا من الأم ولكن إيش؟ من الأب. المسألة الثانية ترتب على قضية لبن الفحل، لو أرضعت إحدى زوجتيه ثلاث رضعات طفلا والثانية رضعتين، صار الرجل إيش؟ أبا له من الرضاعة، وأما المرأتان فليست إحداهما أما له من الرضاعة، فيكتسب الأبوة فقط من الرضاعة ولكن لا يكتسب إيش؟ الأمومة من الرضاعة، فتصير صلته بالأب ليس بالأمهات، لأنها لا أم، هذه ثلاث لا تكون أما وهذه رضعتان لا تكون أما، فيترتب عليه إن أولاد المرأة وحدها ليسوا إخوانا له، لكن أولادها من الزوج هذا هم إخوان له من أبيه لا من أمه، وهكذا. قال: ولو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها، يعني لو تزوج رجل فتاة بنتا رضيعة، هذا لا يوجد يعني، بس فقهاء يصورون المسائل، لا يكاد يوجد هذا، لا قديما ولا حديثا، شيء أندر من النادر يعني، ولا نسمع أنه وجد. لا، المقصود أنه لو أرضعت هذه هاتان الزوجتان، أرضعت هذه الطفلة خمس رضعات، صارت بنتا له دونهما وحرمت عليه لأنها صارت بنتا من الرضاع. ولزمه نصف مهرها لأنه تزوجها ولم يدخل فيها، فانفسخ نكاحه قبل الدخول فثبت لها نصف المهر، ويرجع به على الزوجتين اللتين أرضعتها أخماسا، يعني أم ثلاث رضعات عليها ثلاثة أخماس، أم رضعتين عليها خمسين، يروح يطالبهم لأنهم اللي فسدوا عليه هذا النكاح. ولم ينفسخ نكاحهما، يعني الزوجتين لا ينفسخ نكاح زوجتيه لأنهما ليستا أما لها، ليست أما لها. قال: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفل خمس رضعات، ثلاثة من لبنه واثنتين من لبن، صارت أما لها، هذا واضح، وحرمت عليه، حرمت عليه الزوجة لأنها صارت أم بنته، حرمت عليه البنت لأنها صارت بنتا له. قال: وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد لأنه صار أبا لها. وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. حرمت على الآخر لأنها صارت بنتا لزوجته وهي مدخول بها، الزوجة مدخول بها فهي ربيبته، فهي ربيبته، والربيبة تحرم الدخول على الأم. قال: وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح، هذا واضح يعني، هذه المفروض ما ذكر المؤلف هذه المسألة لأنها خارج الموضوع. قال: ولو تزوجت امرأة طفلا، يعني فرضية، هذه أيضا فرضية، واحد عمره بزر عمره سنة ونص زوجه أبوه من امرأة كبيرة، زين، قامت فأرضعته، حرمت عليه وانفسخ النكاح، هذا واضح، لكنه يعني ما كان ينبغي أن يذكر المؤلف هذه المسائل في هذا المختصر، المفترض ذكر المسائل الأساسية، المختصرات تذكر فيها المسائل التي لا بد منها، أما هذه المسائل ترف يعني ما فيها فائدة خاصة في المختصرات يعني. قال وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت يعني زوجها اللي هي معه حرمت عليه لأنها صارت من حلائل أبنائه، فهي زوجة لابنه من الرضاع. ماشي انتهينا زين. طيب أحد عنده السؤال في هذا الباب يسأل؟ كان عنده السؤال انتهى. وين المكبرات عشان دربوا اللي عنده سؤال يتكلم المكبر، اللي عنده سؤال جاهز تفضل، خذ الثاني اللي عنده السؤال. نعم تفضل. لا بأس لا بأس إذا ذكرت ممكن حلينا أهلك، بس أنت تفضل. وإليك حديث سهلة وحذيفة، حديث صحيح وفي الصحاح والسنن والمسانيد، لكن عامة العلماء لا يعملون به، لا يعملون به، وهو عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم، لم يعمل به من الصحابة تقريبا إلا عائشة رضي الله عنها، وخالفها أمهات المؤمنين، وعامة الفقهاء لا يعملون به ولا يرون رضاع الكبير. وغاية من قال برضاع الكبير من يعني ممن يعتبرون من العلماء المحققين كشيخ الإسلام وغيره، فيرون أنه خاص في الأوصاف، بمعنى من كان إذا وجدت حالة تشبه حالة حذيفة وسهيلة بنت عمر، سهيلة بن عمر ممكن تطبق عليه هذه المسألة، وهذه لا توجد الآن. وحالة التبني، لأن التبني الشريعة إيش منعته، لكن أنا أقول ممكن أن تطبق، مع أني قد لا أراه، وهذه القضية إذا كان لابد يفتيها بفتوى خاصة إذا احتفت بها كل القرائن. لو وجد زوج وزوجة كافران وتبنيا طفلا وصار ولدا لهما وكبر معهما وهو ينسب لهما ثم أسلم على كبر كما حصل في هذه القصة، يمكن أن تطبق هذه الحالة في صورة ضيقة جدا، في صورة ضيقة جدا. أما ناس مسلمين وكذا ما لا ما أصلا ما في شيء اسمه تبني في الإسلام. التبني في الجملة نوعان، التبني بمعنى أن ينسب الولد للزوجين، هذه أمه وهذا أبوه وينسب إلى أبيه كأنه ابن النسب، هذا حرام باتفاق العلماء وقد حرمه الشرع ونسخه وترك. قال تعالى ادعوهم لآبائهم واقسط عند الله إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الصورة الثانية التبني بمعنى الرعاية والحفظ والتربية والنفقة، وهذه جائزة شرعا باتفاق العلماء وبشروط يعني، ولذلك العلماء يستحبون أن يتبنى طفلا صغيرا وترضعه زوجته أو بعض محارمه كابنته أو أخته حتى يصير يعني يدخل مع العائلة وتكشف له النساء، لكنه لا يأخذ أحكام الابن النسبي أبدا لإجماع العلماء، ولا يجوز أن ينسب للرجل، ما يقال فلان ابن فلان، لا ينسب إلى أي كان. طبعا الآن يعني غالبا ينسبون إلى عبد الله ومحمد، أسماء مبهمة، يقال مثلا محمد ابن عبد الله ابن عبد العزيز، يعني هو ابن عبد الله أكيد، أبوه أكيد عبد من عباد الله، وجده إن كان له جد على اعتبار أن هذا أبوه قد يكون هو ابن زنا وقد لا يكون ابن زنا، يعني هؤلاء اللقطاء ليسوا كلهم ترى أبناء زنا كما قد يتوهم بعض الناس، بعضهم يتركه من الفقر، وبعضهم، وهذا موجودة قصص حصلت، يعني بعض الآباء يعني عنيد وبغيض وقليل دبره، فيكون رافض أن تحمل زوجته مثلا، فتحمل رغما عنه، فإذا جاء الولد رماه في الشارع، ماذا لا دين له طبعا. وقد يكون أبوه كافر أصلا، أما كافر مرتد ولا كافر أصلا، المقصود أنه ليس بالضرورة أن يكون ابن زنا والعياذ بالله. والله أعلم. عندكم شيء ولا نمشي؟ طيب اقرأ. أحسن إليكم. قال: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين، وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة، وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة. طيب قف. هذه مسائل أيضا يعني وجودها نادر، نفس الكلام يعني، لكن نذكرها باختصار. يقول: لو تزوج امرأة كبيرة لكن لم يدخل بها فأرضعت صغيرة فتحرم الكبيرة طبعا، فأرضعت الصغيرة اللي هو أيضا زوجة له، لكن يعني تزوج امرأتين كبيرة وصغيرة لم يدخل بالكبيرة فالكبيرة أرضعت الصغيرة حرمت الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، وأما الصغيرة فلم تحرم لأنها ربيبة، والربيبة لا تحرم إلا بالدخول إيش؟ بأمها. وعلى هذا المسائل الأخرى يحتاج نفصلها ولا نمشي؟ واضحة في الجملة يعني، كل الكلام سواء كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاث نفس التفصيل. نعم. لا بأس. قال: فإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت لأنها صارت أما لبنته، وينفسخ نكاح الصغيرتين لأنهما صارتا إيش؟ أختين، ولا يجوز أن يجمع بينهما. طيب هل يجوز أن يتزوج بهما بعد؟ قال: يجوز أن يتزوج بهما بواحدة منهما على انفرادها، لكن انفساخ النكاح الأول بسبب الجمع لا بسبب أنها ربيبة، لأنها ربيبة لكن لم يدخل بأمها، فلذلك لا تحرم عليها. وهكذا لو كنا ثلاثا، هذا ما يحتاج توضيح لأنه كسابقة. قال: وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة كما لو كانت اثنتان، يعني بسبب الجمع ينفسخ نكاح البنات لا بسبب أنهن ربيبات، وله أن يتزوج واحدة منهن لأنه يجوز أن يتزوج واحدة من الأخوات لكن لا أن يجمع بينها. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن لو كان هذا الرضاع بعد الدخول، الكلام على الأول كله لو كانت الكبرى عقد عليها ولما يدخل بها، وأما الصغرى فبطبيعة الحال أنه عقد ولم يدخل بها، ما يحتاج يصرحون به لأنه لا يجوز أن يدخل بها، لا يجوز أن تسلم له الصغيرة، كله عقد. نعم. قال: وإن كان قد دخل. نعم. أحسن إليكم. قال: وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. نعم، لأن الكبرى أصبحت الآن أصبحت كما تقدم أم لابنته، وحرمت عليه الصغرى لأنها صارت ربيبة له من زوجة مدخول بها فحرمت عليه على التعبيد ولا يجوز. وهكذا لو كانت سنتين أو ثلاثين بعد الدخول خلاص تحرم عليه الصغيرة حرمها مؤبدة لأن صارت ربيبة من امرأة قد دخل بها. نعم ماشي. ولا مهر للكبرى إن كان لأنها هي التي أفسدت نكاحها. الكبرى هي التي أرضعت فأفسدت نكاح نفسها، ما لها مهر إذا كان لم يدخل بها. أما إذا كان قد دخل بها فمجرد الدخول يثبت به المهر، مجرد الدخول يثبت به المهر، لكن عليها نصف مهر الصغرى لأنها أفسدت نكاح الصغرى. والله أعلم. أحسنكم. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعدها فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. نعم لا مهر للصغرى لأنها هي التي أفسدت نكاحها بنفسها وإن كانت طفلة صغيرة. ولكن وجود هذه المسألة أيضا خيال، لا يوجد هذا. ما وحدة ترضع وتدب وتروح تلقى لها وحيد ثم تطجع وفاصخ أمورها ثم تجد ترضع خمس رضعات، هذا لا يكاد يوجد في الواقع يعني. نعم ماشي. ها؟ رجوع من على من؟ لأن أفسدت نكاحها، فاللي أفسدت نكاح نفسها يسقط مهرها إذا كان قبل الدخول، يعني اللي فسدت على أمرها. أما بالنسبة للصغرى فمن الذي أفسد نكاحها؟ الكبرى التي أرضعتها، إذا كانت أرضعتها قصدا يعني. إيه إذا أرضعتها قصدا هي التي تلتزم، هذا في المسألة اللي قبلها. نعم. أما الذي دبت هذا الصغيرة اللي فسدت نكاحها بنفسها، وفسدت نكاح الكبرى فيلزمها نصف مهر الكبرى إذا كانت الكبرى لم يدخل بها. أما إذا كان قد دخل بها فالمدخول بها استقر أصلاً إيش مهرها بالدخول بما استحل، كما في الحديث قال فلها مهرها بما استحل من فرجها. نعم ماشي. لا تدققون فيها لأن ما لها وجود هذه المسائل، خلونا نمشي بس. نعم أحسن إليكم. قال ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وإن كانت هي التي قال لو أن رجل تزوج امرأة وقال هذه أختي، فإن كان قد دخل بها وجب عليه المهر لأنه قد استحل فرجها، وإن كان لم يدخل بها فلها بالعقد إن صدقته فلا شيء لها، وإن كذبته فلها نصف المهر بسبب العقد. نعم ماشي. وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. نعم إذا كانت هي التي ادعت أنه أخاها من الرضاع فإن صدقها عمل بتصديقه، وإن كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن كان لم يدخل بها فلا شيء لها لأنه تبين أن النكاح هذا غير صحيح. لكن لو كذبته ولا بينة لها يشهدون أنها أخته من الرضاع فتبقى امرأته حكما، ويجب عليها هي أن تمتنع منه وأن تهرب منه وأن ترفع أمرها إلى القاضي وأن تطلب الخلع أو الفسخ أو الخلع وتدفع له مقابل مهره وتنخلع منه. وإلا هو بالنسبة له هي امرأته حكما ظاهرا. والله أعلم. اللي هي هي هي لا ما هو نظاما ترفع القاضي وتبيت تقول أنا ما أقدر أمكنه من نفسي ولا أقعد معه، هو أنا متيقنه، هو يقول لك كذاب هو يمكنها صادقة يمكنها كاذبة، فديانة هي مؤاخذة، لكن الرجل ما عليه منها إلا لو صدقها، فيلزمه أن يأخذ بحكم بكلامها. البينة الأصل فيها إذا أطلق الفقهاء البينة فهي الشاهدان، لكن الفقهاء الحنابلة خلاف الجمهور يرون أن يكفي في إثبات الرضاع امرأة واحدة ثقة صادقة للحديث الذي دل على هذا، ولأن هذا من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. الله أعلم. طيب، أحد عند السؤال ولا نقرأ الباب اللي بعده؟ الباب اللي بعده خفيف ظريف إن شاء الله ما يطول. أحد عند السؤال؟ تفضل. أحسن إليكم. قال: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلم نكاح كافر بحال ولا لمسلم. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. نعم، المسلمة لا يجوز أن ينكحها كافر بإجماع المسلمين مطلقا، لا كتابي ولا غير كتابي. وأما المسلم فيجوز فقط أن يتزوج الكتابية، ولا يجوز أن يتزوج غير الكتابية كالوثنية والملحدة والشيوعية وما أشبه ذلك. قال: الحرة دون الأمة. قد تقدم لنا أن الحر يجوز له أن يتزوج أمة، أن الحر يجوز أن يتزوج أمة مسلمة، لكن لا يجوز أن يتزوج أمة كافرة كتابية، وأشرنا إلى وجود خلاف، لكن المشهور أنه لا يجوز لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. تقدم هذا في المحرمات الدرس الماضي. نعم. ومتى أسلم. لكن الكتابية مع جواز نكاحها لكنه مكروه عند أكثر الفقهاء. قد كان عمر رضي الله عنه يشدد فيه ويمنع من نكاح الكتابية، لكنه لا يحرم، لا يحرم، لكن مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ودينها وحسبها وجمالها. فاظفر، قال في ذات إيش؟ الدين تربت لك. وأي دين عند امرأة كافرة؟ أي دين؟ لا دين لها أصلا، لا دين لها صحيح، لا دين باطل محرف منسوخ إجماع المسلمين. فلذلك ما ينبغي الزواج بالكتابية، وبخاصة في هذا العصر، لأن الكتابيات الآن وأهل الكتاب صاروا أقوى من المسلمين في أمور كثيرة، وبعض المسلمين أصلا هو ضعيف في نفسه، فإذا تزوج كتابية سحبته هي إلى دينها. والذي جعل الشرع يبيح الزواج بالكتابية هي أن المسلم يسحبها إلى دينه غالبا، وهذا هو الواقع في تاريخ الأمة. كل من تزوج كتابية في الغالب أنها تسلم، لكن الآن نادر تسلم الكتابية. فعلى كل حال يكره الزواج بالكتابيات، هذا من قديم العلماء يقولون يكره، فما بالك اليوم؟ لكن لا ينبغي، ولا ينبغي يزوج من كتاب إلا من هو محتاج ومضطر إلى هذا، ويجتهد في إسلامها، يجتهد، لأنه إذا جاءه أولاد ستتولى تربيتهم، ولربما كانوا كفارا مثلها، وهذه طامة كبرى. والله المستعان. وأحيانا وبخاصة قوانين الدول الأجنبية دائما مع المرأة، فإذا حصل طلاق أعطوها نصف مالك، ويمكن يعطونها نصف البيت أو البيت كامل والأولاد معها، وخلاص صاروا كفار أولادك. لذلك يجب الحذر من ذلك. والله أعلم. مصيبة يكون أولاد كفار وزنات ولوطية، يجتمع فيهم أسوأ الأخلاق وأسوأ الديانات، يعني لا يحرمون حرام ولا يحللون حلال، كل شيء عندهم مباح هؤلاء الكفرة. شرب الخمور والزنا واللواط، والآن أصبح اللواط رسم. فلذلك يجب الحذر من الزواج من الكتابيات، ولكن لا نقول هو حرام، ولكن المفتي ينبغي له إذا جاءه من يستفتيه وعرف منه ضعف الديانة قال هل يجوز؟ يقول له حرام ما يجوز، يفتي بالمصلحة الشرعية. وهذه الفتاوى بحسب الوقائع، والفقيه يجتهد، وليس حرام مطلقا لكنه حرام لهذا الشخص إذا كان يغلب على ظنه ضعف الديانة له، وأنه لربما انتكس وأنه لن يؤثر عليها، فله أن يفتي بالتحريم في هذه الواقعة لا مطلقا، والله أعلم. نعم ماشي. أحسن عليكم. قال: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان كافران معا فهما على نكاحهما؟ نعم، لو اثنان من أهل الكتاب أسلما فهما على نكاحهما، أو أسلم الزوج وبقيت الزوجة كتابية، المسلم معه زوجة كتابية، يجوز أصلا أن يبتدي نكاحها، فاستدامته أيسر من الابتداء، فيبقى على نكاحه هو وإياها، لكن يجتهد في دعوتها إلى الإسلام. نعم. أحسن عليكم. قال: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر. إذا أسلم أحد الزوجين وبقيت امرأته كافرة ليست كتابية، وثنية، ملحدة، شيوعية، أيا كان، ينفسخ هذا النكاح، لكن لا بأس من الانتظار لعلها أن تسلم، لكن لا يقربها. فإن أسلمت في عدتها منه جاز أن يرجع من غير عقد، من غير عقد. وقال بعض العلماء: حتى لو أسلمت بعد العدة فلهما أن يتراجعا من غير عقد، وهذا قوي وجيه، لكنه لا يجوز أن يقربها حال كفرها، يمتنع منها ويجتهد في هدايتها. لكن لو كان العكس، أسلمت الزوجة وزوجها كتابي، فإنه لا يجوز أن تمكنه من نفسها وتدعوه إلى الإسلام وتصبر عليه، لكن لا تمكنه من نفسها، فإن هداه الله عز وجل بقي على نكاحهما ولم يحتج إلى تجديد، وإن لم يهتدي حتى خرجت من عدته فإنها ينفسخ نكاحها منه وتبحث عن زوج غيره خير منه. نعم ماشي. أحسن عليكم. قال: وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتهما فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمى لها وهما. نعم، بالنسبة للنكاح إذا كان ما في دخول، يقول المؤلف إنه ينفسخ مباشرة، والأقرب أنه لا ينفسخ لأنه مو مثل الطلاق. فإن تراجع في فترة قريبة فإن شاء الله نكاحهما على حاله، وإن امتد الأمر فقد تبين أن النكاح كان منفسخا من أول إسلام أحدهما، والله أعلم. وأما دريت ما سمى لها وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما، فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. نعم، لو كان قد أمهرها مهرا وقبضته حال الكفر خلاص ما يبحث عن هذا المهر، لكن لو كان سمى لها شيء لكن ما قبضته، مثلا قال لها 100 كرتون خمر أو 100 خنزير أو أعطاها مرقص أو ملهى ليلي مهر، هذا إذا لم تقبضه فبعد الإسلام لا يحل لها أن تقبضه. طيب ماذا لها؟ لها مهر مثلها، لها مهر مثلها. وإذا كان لم يدخل بها ثم انفصل عنها فليس لها إلا نصف هذا المهر، والله أعلم. نعم، اقرأ الباب الأخير، الفصل الأخير. أحسن إليكم. قال: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. هذه مسألة يعني أيضا لا توجد اليوم. لو أن شخصا عنده حال الكفر 4 إماء متزوج، لكنه يجد قول الحرة أو لا يخاف على نفسه العنت، فإذا تزوج يجب أن يترك الإماء، عفوا إذا أسلم وجب أن يترك الإماء وتزوج حرات، لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج الإماء إلا بشروط تقدمت. فإن كان لا يستطيع طول حرة ويخشى على نفسه العنت، يعني عنده شروط جواز نكاح الإماء، فيجوز أن يبقي معه واحدة أو أكثر منهن إذا كانت لا تعفه الواحدة. فإن قال تعفني اثنتين فارق اثنتين وأفضل، قال لا والله أنا رجال عندي شبق وعندي شدة رغبة في النساء ما تعفني إلا 3 أو 4، يبقي 3 أو 4، لأنه ينطبق عليه شرط جواز نكاح الأمة. وهذا إذا أسلمنا معه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، نفتح مجال للمسائل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبدأ كالمعتاد المسائل من اليمين، ودائما نقول المستعجل ويرغب أنه يسأل ويمشي يجينا من هذا الجهة كالمعتاد، ما له حاجة رفع اليد كل الدور كذا يمشي. نعم تفضل، عطنا مما عندك ثم نبدأ. اللي عنده سؤال يأخذ المكبر عشان ما تأخرون. نعم ماشي، هذا سأل عن الرضاع الكبير وتقدم الجواب. تكلمنا عن الرضاع الكبير رجال التسجيل. نعم نعم. امرأة أرضعت ابن أختها أكثر من 5 رضعات لكي يحل لبناتها ويكون محرم لهن فقط. لا بأس أن ترضعه بقصد أن تكشف له البنات، تسافر بالبنات، لا بأس جائز، ما في بأس. نعم، هذا عند السؤال، تفضل شيخ. إيش لو استخدمت المرأة ما يدر لبنها فدر اللبن وأرضعت به؟ لا بأس، أهم شيء وجود اللبن الحقيقي، ما يكون لبن شكلي ما يفيد، لابد مثل ما جاء في الحديث ما فتق الأمعاء في الثدي، ما فتق الأمعاء في الثدي، وفي الحديث الآخر ما أنشز اللحم، ما بنى اللحم وأنشز العظم، ما بنى اللحم وأنشز العظم، حديث ابن مسعود يروى مرفوعا ويروى موقوفا والأشهر فيه الوقف. خلاص تفضل. نعم، هل يجب استئذان الزوج في الرضاع؟ إذا كان الزوج لا يرضى هذا من زوجته فيجب أن تستأذن، إذا كان يعني ما يمنع من هذا ولا سبق له منع فلا بأس، لا بأس، ما يحتاج إذن خاص. نعم. يسأل يقول: بما أن هناك خلاف في تعريف الرضعة فهل يلزم ترك الشبهة لمن أراد الزواج؟ الاحتياط، لو أراد الإنسان أن يحتاط ليترك الزواج في حال الشبهة فهذا حسن، هذا حسن، لكن يعني هو في الحقيقة ترك الزواج في هذا في الاحتياط هذا في صورة من رضعت، يعني فتاة رضعت رضعة واحدة أو رضعتين، فعلى مذهب الجمهور مو على معنى الرضعة على عدد الرضعات، فيعني يعتبر حرام، لكن على مذهب الحنابلة والشافعية وكثير من العلماء يعتبر يجوز أن يتزوج، فلو تركها احتياطا فحسن، هذا في هذه الصورة حسن والله أعلم. نعم نعم شمري إليت إخوان، دائما أحد يقعد عند المكبر يمشيه للي جنبه، واللي ما يبيه يمشيه للي وراه، وهكذا عشان بس يعني يصير وضع مرتب، ما يحتاج أقول لكم خلاص من هنا دائما حطوه هنا ومشوه، خلونا منظمين يعني. تفضل. ما حكم وضع اليد على اليد سواء اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى في السجود؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، ومن وضع يدا على يد يعتبر سجد على ستة أعضاء، والمشهور في مذهب الحنابلة أنه ركن فيكون صلاة غير صحيحة، والمشهور في مذهب الجمهور أنه سنة فعندهم صلاة الصحيحة، والقول الوسط مذهب بعض قلة من الحنابلة منهم بن عبد القوي ومتأخر الحنفية أنه واجب السجود على أعضاء السبعة واجب، وهذا هو الراجح عندنا أنه واجب ليس بركن، فنقول إن كان جاهلا أو ساهيا سجد للسهو، وإن كان عامدا بطل الصلاة. وكذلك الرجل وضع القدم اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى هذا لا يجوز، لا يجوز، و إن كان جاهلا أو ساهيا عليه سجود السهو والله أعلم، وإن كان مع الإمام تحمله عنه الإمام كسائر الواجبات. ما حكم الاستعاذة والسؤال في الصلاة؟ يسن عند قراءة آية فيها رحمة السؤال، وفيها عذاب الاستعاذة، وفيها سؤال السؤال، هذا سنة في قيام الليل، وبعض العلماء يلحق به جميع النوافل. عندنا الصلاة في الجملة في هذه المسألة ثلاثة أنواع: الفرائض والنوافل عدا قيام الليل وقيام الليل، الذي لا شك فيه أنه سنة في قيام الليل، ثبت هذا في ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، وعندنا حديث عائشة عند أحمد، وعندنا أيضا حديث عوف بن مالك الأشجعي عند أحمد وغيره، فهو سنة في قيام الليل بلا ريب. هل هو سنة في النوافل تلحق بقيام الليل؟ فيه احتمال، فيه احتمال، فإن سأل في النوافل فهو حسن. هل تلحق بهما الفرائض؟ قولان للعلماء، الراجح أنه لا يسن في الفرائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نقل عنه عام جميع أفعاله في الفريضة، ولم ينقل عنه أحد قط أنه كان يفعل هذا في الفريضة، فهذا يدل على الاختصاص بالنوافل، لكن لو فعله في الفرائض هل يأثم؟ لا، يكون مباحا، لكنه ليس فضيلة، ليس مسنونا، ولا يؤمر به في الفرائض، هذا هو الراجح، وهو اختيار ابن قدامة المغني، واختاره جمع من المحققين، وهو الراجح من حيث الدليل والله أعلم. اشهر السؤال، سؤالك تسأل عن شيء ثاني، لازم توضح سؤالك عندما تريد أن تسأل، إلى الآن سؤالك غير واضح. إيه؟ بعد الدعاء إيش؟ أيوة. طيب. استعاذة اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للقراءة، هذا سؤال متكلف جدا، لا ما يعيد الاستعاذة، لا غلط، هذا غلط، ما هي استعاذة. استعاذة إذا قطع القراءة تماما وانصرف عنها أو صار فاصل طويل، هذا فقط يعيد الاستعاذة، لأن الاستعاذة عند بداءة القراءة من أواسط السورة. حمى بعيد كل ما نفس نفسه ولا سكت سكته بعيد، هذا بدعة العصر. اللي بعده عندك شيء؟ يسأل عن ما حكم الإقعاء، مشوا المكبر. يسأل ما حكم الإقعاء في الصلاة وما حكم تشبيك اليدين في المسجد. الإقعاء في الصلاة مكروه، و فيه نوع من الإقعاء يسن أحيانا، لأن الإقعاء أنواع، لكن فيه نوع وهو نصب القدمين والجلوس على العقبين، هذا مكروه في الصلاة إلا بين السجدتين أحيانا فيسن، لما رواه مسلم الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الثاني ايش يقول؟ تشبيك اليدين في المسجد. ما حكم تشبيك اليدين في المسجد؟ شوف، يكره التشبيك في ثلاث حالات، وأيضا طقطقة الأصابع في ثلاث حالات فقط، خذها وما سواها لا يكره. إذا خرجت إلى المسجد وأنت على طهارة من بيتك أو من مكتبك أو من استراحتك، فلا تشبك ولا تطقطق. الثاني، إذا جلست تنتظر الصلاة، صلاة الفريضة وانت في المسجد، فلا تشبك ولا تطقطق لأنك في صلاة، ما دمت قد صليت النافلة وجلست تنتظر الفريضة وأنت على طهارة. هذه ثلاث ضوابط. الحالة الثالثة، أثناء الصلاة نفسها، سواء كانت النافلة تحية المسجد أو الراتبة أو الفريضة، قال الفقهاء وهذا أشد الأحوال الثلاثة كراهية. وذا قال في الإقناع وشرحه، قال يكره في الطريق إلى الصلاة وفي انتظار الصلاة وهو أشد من الأولى كراهية، وفي أثناء الصلاة وهو أشد من الثانية أو منهما كراهية، أي ثلاث مراتب. طيب، ما سوى ذلك لا يكره، يعني سلمت من صلاة الفريضة خلاص، لك أن تشبك ولك أن تطقطق، ولو كنت تريد أن تتنفل، ولو كنت تريد، لأن الانتظار الوارد في الأحاديث هو انتظار الفرض وليس انتظار النفل. فإذا جلست في المسجد تريد أن تقرأ قرآن أو تحضر درس مثل الآن، شبك أصابعك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة اليدين شبك أصابعه في المسجد بعد الفريضة، فهذا يدل على عدم الكراهية. والله أعلم. الجمعة طبقها على الأحوال اللي قلتها لك، تنطبق ولا ما تنطبق؟ ها؟ أثناء الخطبة لا، ما أشوف فيها زيادة كراهية إلا إذا كان تجلب النوم، فهذه إذا كانت أثناء الجمعة تجلب النوم مثل طريقة الاحتباء الحبوة هذه، فتجمع هذا وهذا الحبوة. ماشي، من وصل عندنا المكبر؟ تفضل. شوف، أي فرقة مبتدعة لا تتزوج منها، لأنها مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فضل ذات الدين، أنت سني وهي مبتدعة، معناها أن الدين متكافئ ولا غير متكافئ؟ فإن كانت البدعة عندهم بدعة كفرية ولا شرك أكبر، هذا باب من باب أولى. وضح لك؟ نعم، ماشي. باقي شيء زبير؟ باقي آخر سؤال. تفضل. يسأل عن شخص فات صلاة العصر ويخشى أن تفوت المغرب، فهل يقدم صلاة المغرب على صلاة العصر؟ إذا خشي أن تفوته صلاة الفريضة سواء من جهة الجماعة أو جهة الوقت ضاق عليه الوقت، فيبدأ بصلاة الوقت أو يبدأ بالصلاة التي أقيمت جماعتها، ثم يصلي بعد ذلك الفريضة التي تركها وهي العصر قبل أن يتسنن، لأن الفريضة أبدأ. يجب على التوبة وعدم فعل هذا مرة أخرى، لأن تأخير الصلاة وقتها من كبائر الذنوب، والله أعلم. تفضل. وإليك. إذا اختلف الزوجين يقول العلماء الزوج الولد يكون يتبع أفضلهما دينا. إذا كان مثلا الأب مسلم والأم كتابية فهو مسلم، إذا كان الأب يهودي والمرأة مثلا مجوسية فهو يكون يهودي، يتبع أفضلهما دينا. لا شك أنت الآن تقصد في الزواج، الزواج من امرأة. طبعا شوف فقهاء الحنابلة يقولون اشترط في المرأة أن يكون أبواها كتابيا، والقول الثاني أنه لا، العبرة بها هي وليس بأبويه، وهذا أرجح، هذا هو الراجح، لأن الله أباح لك الزواج من كتابية. فإذا كانت المرأة كتابية وأبوها مجوسي وأمها مجوسية ولا وثني وثنية، لكن هي تبينت بدين النصارى، هي داخلة في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هي كتابية، هي من الذين أوتوا الكتاب لأنها دينها كتابية. وإن كان المشهور في المذهب أنه لا يجوز الزواج بها، لكن الراجح يجوز. لو كانت طفلة فما عندي ترجيح في هذا، هي الأصل أن تتبع أفضل أبويها في الدين، لكن هل يجوز أن تتزوج طفلة أبوها كتابي لأنها تتبع أبوها أو لأن أبو أمها مجوسية؟ ففي هذه الحال فيها شك، والمشكوك لا يجوز. ما عندي شيء بيّن، ما عندي شيء أجزم به، والله أعلم. لكن عموما نترك الصغيرات وخذ واحدة كبيرة وانظر إلى دينها، والكبيرة هي البالغة، هي البالغة، والله أعلم. نعم. إيش الحكمة بالتشبيك في النهي؟ ما الحكمة من النهي عن التشبيك؟ يعني أقرب ما قيل إنه نوع من العبث، وأنت في صلاة فلا تعبث، هذا أحسن ما قلت. يعني لماذا ينهى عن التشبيك؟ لأنك أنت من يوم تتوضأ وتتجه للمسجد فأنت في صلاة، وتنتظر الصلاة فأنت في صلاة، تصلي فأنت في صلاة حقيقية، الأولى والثانية صلاة حكمية والثالثة صلاة حقيقية. فلذلك هذا عبث، وهذا الطقطقة عبث، والحركة عبث، والمصلي لا يعبث. والله. والذي قال عليه الصلاة والسلام في الذاهب للمسجد قال وامشوا وعليكم السكينة والوقار، لأنك تصلي أنت في صلاة، فلذلك تمشي بسكينة ووقار، والله أعلم. نعم. بعد شيء صدر عبد اللطيف خلاص معلش. نعم. إذا فاتته الصلاة في المسجد ولم يجد في المسجد أحدا، هل الأفضل يرجع البيت ويصلي مع زوجته؟ نقول نعم هذا أفضل، لكن لو وجد جماعة في المسجد فيصلي في المسجد مع الجماعة وجوبا، والله أعلم. سؤال ثاني. عندنا مقطع موجود فممكن أنك تبحث عنه، موجود في القناة. طيب بارك الله في الجميع. عندك شيء شيخ؟ تفضل. مش شيء لا، هو يثبت الرضاع بقول امرأة ثقة صادقة، أما إذا كانت ليست ثقة ولا صادقة لا يقبل قوله، لا بد أن تكون ثقة وصادقة. والجمهور يقولون لا بد من ثبوته بالشيوع، وإلا بشاهدي عدل. على كل حال إذا كانت المرأة مشكوك في صدقها فالأصل عدم الثبوت. نعم صدق تفضل. اي لا بأس. لا، الاخ من الرضاع لا يكون وليا، انما الولي هنا المراه التي ليس لها ولي، كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه في مسند احمد والسنن وغيرها، قال والسلطان ولي من لا ولي له، يرجع امرها الى السلطان. نعم. والسلطان ينوب عنها القاضي، ينوب عنها رئيس المسلمين، رئيس مفتي المسلمين في أي مكان، رئيس القافلة إذا كانوا على سفر، أيا كان يعني شيخ القبيلة إذا كان ما في محكمة ولا قضاة فيمكن شيخ القبيلة، شيخ كذا، أي يعني كما وسع فقهاء الحلابلة في مسألة من يتولى أمر السلطان الموضع الذي هم فيه. والله أعلم. نعم. على كل حال تنصح الناس ولا تلزمهم برأيك، تنصح الناس، الله يجزاك خير، هذا غلط، هذا صلاتك فيها غلط، صلاتك هذا تركت ركن، هذا ينبغي المسلم أن يوجه الناس وأن ينصح الناس بالكلمة الطيبة والحسنى. والله أعلم، خاصة فيما يتعلق بالعبادة. والله أعلم. نعم. يجوز أن يذهب بزوجة خاله إلى المشفى، لكن يأخذ معه امرأة من محارمه، أو يأخذ معه بنت ولو صغيرة يعني، أو ولد ولو صغير عمره 7 سنوات فأكثر، حتى لا يكون هناك خلوة، فيذهب بها إلى المشفى وهو مأجور إن شاء الله. أهم شيء يكون هو نفسه إنسان ثقة، لا بأس يخدم زوجة خاله، هذا من بره لخاله، لكن لا يخلو بها، لا يخلو بها، يأخذ مع امرأة رجل من أقاربهم، واحد من أولادها ولو صغير، واحد من إخوانه، واحدة من أخواته صغيرة، زوجته، أيا كان، إنه لا يخلو بها. والصحيح أن أبو 7 سنوات هذا يمنع الخلوة، إذا كان يميز أبو 7 سنوات يمنع الخلوة. والله أعلم. بارك الله الجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.